السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فقد كانت بقيت علينا بقية من مباحث النسخ نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس. فقال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل، وعكسه جوازه جلاء، ورأي الأكثرين الاستلزام، وبالمخالفة لا يرام، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. في هذه الأبيات الثلاث ذكر الناظم عليه الرحمة نسخ المفهوم بقسميه والنسخ به، وذلك بالنظر إلى بقاء أصله وعدم بقاء أصله، فهي عدة صور: نسخ مفهوم الموافقة، والنسخ به، ونسخ مفهوم المخالفة، والنسخ به، وفي الصور جميعا النظر في بقاء الأصل وعدم بقائه. فالمجموع ست صور، وليست كلها واقعة في الأحكام الشرعية، وإنما بعضها فقط، ربما واحدة أو اثنتين مما له أمثلة صحيحة في الأدلة الشرعية، وأما الباقي فعلى ما مضى نظيره معنا غير ما مرة. تذكر الصور من جهة التدريب لمعرفة مثل هذه المسائل وتقريرها على وفق ما تقتضيه الأدلة. فمما دخل في كلام الناظم رحمه الله قوله: وجاز بالفحوى، أي جاز النسخ بالفحوى، ومقصوده بالفحوى مفهوم الموافقة، فيجوز النسخ به. قالوا: كما لو أن قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف، نزل بعد العمل بحديث لي الواجد ظلم. فحديث لي الواجد ظلم يقتضي جواز مثلا حبس الوالد في دين ولده، لأنه على الإطلاق والعموم، وممن يدخل في قوله لي الواجد ممن يدخل فيه الوالد. فلو أخذنا بعمومه قبل نزول قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف، فأخذ الوالد بدينه على ولده، ثم نزل بعد ذلك قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف، وكان فيه الدلالة بمفهوم الموافقة على المنع من الأذية التي هي أشد من مجرد التأفيف، فيكون هذا المفهوم ناسخا لمنطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، ويستثنى الوالد من الحديث، وهو نسخ، لأنه يكون نسخ بعد العمل. وقد تقدم معنا أن النسخ نسخ بعض ما يدخل في العموم بعد العمل، أن تخصيص ما يدخل في النص العام بعد العمل بالنص العام هو من قبيل النسخ. وقوله: ونسخه بلا أصل، أي ويجوز نسخ الفحوى بلا أصل كما يجوز عكسه، يعني تقرر عنده جواز نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء الأصل الذي هو المنطوق، فينسخ مثلا في هذه الآية: ولا تقل لهما أف، ينسخ النهي عن الضرب ويبقى الأصل الذي هو النهي عن التأفيف. ويجوز عكسه الذي هو نسخ المنطوق، نسخ التأفيف في مثالنا، مع بقاء المفهوم الذي هو تحريم الأذية. التي هي أكثر من التأفيف. وهذا أطلقه بعض أهل الأصول والأكثرون على المنع من ذلك، أعني في الصورتين، في نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء أصله، وفي نسخ الأصل مع بقاء مفهوم الموافقة. الجمهور على المنع منهما، وهو الذي استظهره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في نثر الورود. ووجه ذلك ظاهر، وهو التلازم بين الأصل وبين المفهوم، فإن التلازم بينهما واضح، ولهذا كان الذي عليه الجمهور أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع، ونسخ الفرع كذلك الذي هو المفهوم يستلزم نسخ الأصل الذي هو المنطوق. المسألة الرابعة مما دخل في كلام الناظم، هو قد أشار إلى التلازم بينهما، وأنه مذهب الجمهور في المسألتين الماضيتين نسخ المفهوم الموافقة مع بقاء الأصل والعكس، أشار إلى ذلك بقوله ورأي الأكثرين الاستلزام، يعني الاستلزام بين مفهوم الموافقة وبين أصلها الذي هو المنطوق. المسألة الرابعة هي النسخ بمفهوم المخالفة، لهذا قال وبالمخالفة لا يرام، أي النسخ لا يرام بالمخالفة، والكلام كله عن النسخ والضمائر ترجع إليه، ففي قوله وجاز أي النسخ، وقوله كذلك هنا لا يرام أي النسخ، فالنسخ لا يرام بمفهوم المخالفة، لا يرام أي لا يطلب ويبتغى، لأنه ممنوع منه. وسبب هذا أن مفهوم المخالفة أضعف من المنطوق، والقاعدة أن الضعيف لا ينسخ الأقوى على ما هو المشهور في كثير من كتب الأصول. ثم قال وهي عن الأصل لها تجرد، وهذا مثل ما سبق، لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة، يقول رحمه الله لكنها تتجرد عن أصلها في النسخ، بحيث ينسخ المفهوم ويبقى المنطوق. هذه المسألة الخامسة، قال وانعكاسه مستبعده، يعني العكس في التجرد، بأن ينسخ الأصل ويبقى مفهوم المخالفة هذا ممنوع مستبعد، يعني عنده يجوز نسخ مفهوم المخالفة وبقاء الأصل، لكن العكس مستبعد، ونسخ مفهوم المخالفة وبقاء الأصل له مثال صحيح في الأدلة الشرعية، وهو نسخ مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، الماء الأول المقصود به ماء الغسل، والماء الثاني المقصود به ماء المني، فإنما يجب الاغتسال بالماء من خروج الماء الذي هو المني. وهذا مفهومه أنه لو جامع من غير إنزال لا يجب عليه الغسل، وهذا كان على ذلك في أول الأمر، ثم نسخ المفهوم الذي هو أن من جامع من غير إنزال لا يجب عليه الغسل، وصار الغسل واجبا بمجرد الإيلاج، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، الحديث في الصحيحين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، في حديث آخر إذا جاوز الختان الختان، هذا فيه أن مفهوم قوله إنما الماء من الماء، وهو أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، هذا منسوخ. وأما أصل الحكم والمنطوق منه الذي هو وجوب الغسل من الإنزال فهذا باق، فيجب الغسل من الإنزال هو المنطوق، وهذا حكمه باق، ولا يجب الغسل من غير إنزال هذا المفهوم، وهو منسوخ بالحديث الآخر. أما عكس هذه الصورة فأفاد الناظم رحمه الله أنه مستبعد، وهو أن ينسخ الأصل ويبقى مفهوم الموافقة، لأن المفهوم تبع للأصل، فيمتنع أن ينسخ أصل الحديث أو أصل النص ومع ذلك يبقى الأخذ بمفهومه. هذه هي المسائل الست التي هي صور نسخ المفهوم والنسخ به. ثم قال عليه رحمة الله: ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفعه. هذا معناه أن المختار هو أن حكم الأصل المقيس عليه إذا رفع فإنه يرتفع معه الفرع المقيس. فإذا نص صاحب الشرع على حكم معين وعلله بعلة فألحق بهذا الأصل فرع آخر في العلة المشتركة بينهم، وهذا هو هذه صورة القياس. فإذا نسخ الشرع الحكم الأصلي المعلل بالعلة المشار إليها، إذا نسخ الشرع الحكم الأصلي لزم من ذلك أن يرتفع حكم الفرع. فإن الشرع إذا قال حرمت كذا وكذا من أجل هذا المعنى ثم نسخ حرمة الأصل، نسخ حرمة الأصل، فهذا فيه دليل تلازمي على أن تلك العلة غير مقتضية للتحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان الشرع علل الحكم بعلة ثم نسخ مقتضى تلك العلة، هذا يعني أن تلك العلة لم تبقى صالحة للحكم، وإذا كانت العلة غير صالحة للحكم فالفرع الذي بني عليها يلزم منه يلزم من من من هذا لزوما ظاهرا أنه يرتفع. وقد عبر الناظم رحمه الله في هذه المسألة بالرفع فأحسن، لأنه يقع في بعض كلام أهل الأصول التعبير بالنسخ، نسخ الفرع المقيس إذا نسخ أصله. ونبه بعض أهل الأصول إلى أن هذا تعبير غير دقيق، وأن الأدق أن تقول رفع حكم الفرع ولا تقول نسخ حكم الفرع، لأن النسخ هو رفع الشرع لحكم بنص آخر متأخر عنه. ها هنا ألحقنا الحكم بالأصل لوجود العلة المقتضية للحكم، لما نسخ الأصل وبطلت علية علته ارتفع حكم الفرع، فهو ارتفاع وزوال بزوال العلة وليس نسخا. لكن هذا الحكم مع أنه واضح وصحيح، لكن لا يلزم منه أن الحكم إذا نسخ لا يبقى فيه فائدة أصلا، بل المنسوخ قد يبقى فيه بعض الدلالات على أوجه أخرى من الأحكام غير الوجه الذي نسخ. وهذا له أمثلة صحيحة حسنة، وهو نوع من العلم الذي أثر أصله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أثر أصل هذا المعنى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أخذ من نسخ من أخذ من تشريع الحكم أولا، التخيير بين فدية بين الصوم والفدية في قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان فيه التخيير بين الصوم وبين الفدية، ثم نسخ بوجوب الصوم على كل مستطيع، وذلك في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلزم جميع القادرين بالصوم. أخذ من هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الشيخ الكبير ويلحق به صاحب المرض المزمن إذا عجز عن الصوم فإنه يفتي فيطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا مع أن أصل التخيير نسخ، لكن أصل الحكم الشرعي دل على أن الفدية كانت في الحكم الأصلي بدلا عن الصوم، فإذا تعذر على بعض الناس أن يصوموا فإنه ينتقل إلى الفداء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ومن هذا كذلك وقريب منه أن صوم عاشوراء كان في أول الأمر واجبا، وفي سنة من السنوات لم يعلم الناس بعاشوراء إلا ضحى، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس أن من كان أكل فليمسك، فوجب صوم عاشوراء بنية من النهار. فأخذ منه بعض العلماء جواز صيام الفرض بنية من النهار، جواز صيام الفرض في حق من لم يعلم، في حق من لم يعلم بالفرض بنية من النهار. وهذا أخذ من حكم منسوخ، لكن أصله من هذا الوجه بقيت الدلالة عليه من هذه الجهة. وله أمثلة أخرى في غير هذا الموضع، ومن ألطفها وأحسنها أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أشار إلى هذا المعنى الذي ذكرته، استنباط بعض الأحكام من أشياء منسوخة. ومن ذلك مثلا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحب توسيط الإمام، يعني الصف إنما يبتدئ من وسط الإمام، من خلف الإمام، أي من وسط المسجد. وهذا ليس له أصل في، أو ليس له دليل صحيح في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استدل عليه الشيخ رحمه الله بصفة التطبيق التي نسخت في أول الأمر. فإن في أول الأمر كان الإمام كما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الإمام يتوسطه المأمومان إذا كانوا ثلاثة، فيصف أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال ويطبق يديه، ثم نسخ هذا وصار الواجب على أو السنة في حق المأمومين خلف الإمام اثنين فصاعدا أن يصفوا وراءه. ففي كونه صف أحدا عن اليمين والآخر عن اليسار، هذا مع أن هذه الهيئة من حيث الجملة منسوخة، لكن أصل كون أحدهما يكون عن اليمين والآخر عن اليسار يدل على توسيط الإمام، ولهذا لم يصف من جهة اليمين ولم يصف كذلك من جهة اليسار. ولهذا يستدل بهذا الحكم على مشروعية توسيط الإمام. فإذا دخل الإنسان إلى المسجد وأراد أن يبتدئ الصف فليبتدئه من وسط الإمام، وإذا وجد مثلا أربعة أو خمسة من الناس إلى جهة اليمين وجهة اليسار ليس فيها ذلك العدد، فيدخل إلى جهة اليسار، يصف إلى جهة اليسار قصدا إلى توسيط الإمام. وقد أخذ هذا من هذه الصفة المنسوخة، وهذا أكثر من يعمل هذا من العلماء هم الحنفية، لهم في هذا مسائل، والشافعية يخالفونهم في أصله، لكن قال الزركشي رحمه الله إن لهم أمثلة يلزمنا أن نساعدهم عليها، يعني لهم استنباطات صحيحة يقول الشافعية بمقتضاها، فيلزمهم أن يسلموا بأصل هذه المسألة التي هي جواز الاستنباط من حكم منسوخ من غير الوجه الذي نسخ. طبعا لأن الوجه الذي نسخ قد نسخ، لكن من أوجه أخرى يجوز الاستنباط منه وله أصل أصيل مأثور عن عبد الله بن عباس، مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا. وينسخ الإنشاء أي الإنشاء قصره للوزن، ولو مؤبدا يعني ولو قيد بالتأبيد، وسواء كان القيد بالتأبيد في الفعل أو في الحكم. قال: والقيد في الفعل أو الحكم بدا، يعني ينسخ الإنشاء المقيد بالتأبيد سواء كان القيد في الفعل أو كان في الحكم. مثال القيد في الفعل: ما لو قال الشارع مثلا قبل فرض الصوم صوموا، قبل فرض صوم رمضان قال صوموا عاشوراء أبدا، فقوله أبدا متعلق بصوموا، وصوموا فعل، إذن التقييد ها هنا وقع في الفعل. ولو قال صوم يوم عاشوراء واجب عليكم أبدا، فالتأبيد ها هنا متعلق بالحكم الذي هو وجوب الصوم، ليس متعلقا بالفعل. لكن بعض الأصوليين خالف في إحدى الصورتين، وهي صورة الحكم وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله وفي الأخير أي تقييد التأبيد في الحكم، وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجبه. يعني لو قال الشرع لو قال صاحب الشرع الصوم عليكم واجب وجوبا مستمرا، واجب وجوبا مستمرا، وهذا معنى قوله كمستمر بعد صوم واجب، يعني إذا جاء الإيجاب بالصوم وبعده لفظ مستمر، ويدل على تأبيد الحكم وهو متعلق بالحكم لا بالفعل، فهذا عند ابن الحاجب ممنوع. ووجه منعه عنده أنه صار خبرا والخبر لا ينسخ، وهذه المسألة كما ذكر هي مبنية على نسخ الأخبار مطلقا، وسيأتي أن الصواب هو التفصيل فيها، وأن بعض الأخبار مما يجوز نسخه ولا يمتنع نسخ الأخبار بإطلاق. هذا شيء. وشيء آخر أن الخلاف في أصل هذه المسألة، يعني الخلاف في الفرق بين تقييد الحكم وتقييد الفعل، هذا مع ابن الحاجب، لكن الخلاف في أصل المسألة وهي نسخ الحكم المقيد بالتأبيد أو تأبيد الحكم من حيث الأصل، الخلاف مع المعتزلة، فإنهم يمنعون من تأبيد الحكم مطلقا، يعني من حيث الأصل يمنعون من تأبيد الحكم، قالوا لأنه لا بد من دار ثواب غير دار التكليف، وعلى هذا يمنعون من التأبيد. وهذا التعليل وهو أنه لا بد من دار ثواب غير دار التكليف يفيد أنهم يقصدون المنع من تأبيد التكليف ولو في الآخرة، يعني تأبيد التكليف حتى إلى غير غاية، حتى لا يكون حساب على الناس جميعا، لا في هذه الدار ولا في الدار الأخرى. وهذا ينازعهم فيه الأشعرية، لأن الأشعرية اليوم الآخر عندهم جائز عقلا وليس بواجب، أما عند أهل السنة والجماعة وهو كذلك عند المعتزلة فهو واجب، وإذا كان واجبا فهذا يلزم منه أنه لا يجوز تأبيد الحكم إلى غير غاية، حتى لا يكون على الناس ثواب ولا عقاب حتى في الدار الآخرة. وهذه المسألة ربما تمر على بعض أهل السنة فلا ينتبهون إلى كونها مبنية على مسألة اليوم الآخر والأصل الفاسد عند الأشعرية فيه. فعلى هذا يقال تأبيد الحكم إذا كان المقصود تأبيده في الدنيا هذا لا إشكال فيه، نعم يجوز تأبيد الحكم في الدنيا ويتقيد سواء، ويجوز نسخه بعد ذلك سواء كان التقييد بالتأبيد في الحكم أو في الفعل، لكن إذا قصد كما هو عندهم أن التأبيد ولو في الآخرة فهذا لا شك أنه ممنوع، لأن الصحيح أن المعاد ثابت بأدلة الشرع وبأدلة العقل، ويمتنع في حكمة الله تبارك وتعالى أن يخلق الناس ويرسل إليهم الرسل ويجعل بعضهم فوق بعض درجات في العقل والمال والقوة، فيبغي بعضهم على بعض فيقتل من يقتل ويظلم من يظلم ويكفر من يكفر ويؤمن من يؤمن، وتنصب بينهم العداوات وتقوم سوق الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ثم بعد ذلك إما أن يبقى الناس على هذا الحال آخر ما عليهم من غير أن يجمعوا للفصل بينهم، وإما أن يفنوا ولا يقاموا مرة أخرى للفصل بينهم، هذا ممتنع في حكمة الله جل وعلا، بل هو في غاية الامتناع. ولهذا كان التفصيل في هذه المسألة لازما. وأما ابن عقيل فقد احتج على جوازه أو أومأ إلى الاحتجاج على جوازه بتكليف الملائكة، فتكليف الملائكة تكليف مؤبد، وهذا عنده دليل على جواز تكليف التأبيد، فيقال له أن تكليف الملائكة ليس كتكليف البشر، لأن تكليف الملائكة ليس تكليف ابتلاء واختبار، ولهذا لا يلزم على تأبيده محذور، بخلاف تأبيد التكليف في حق البشر مع أحوالهم التي أشير إليها من ظلم بعضهم لبعض وكفر بعضهم وإيمان بعضهم واقتتال هؤلاء وهؤلاء، فهذا فرق مؤثر ويفيد أن تكليف البشر لا يجوز أن يؤبد إلى غير غاية، بل لا بد أن يكون هنالك يوم تنصب فيه الموازين ويحاسب فيه الناس ويقتص لبعضهم من بعض. لكن الأشعرية بنوا هذه المسألة على أصلهم الفاسد في نفي الحسن والقبح العقليين، وأنه لا يمتنع في حق الله جل وعلا أن لا يجمع الناس ليوم الحساب. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر. هذه مسألة نظرية في باب النسخ، لو أسقطها الناظم لكان أفضل. معناها أنه يجوز نسخ إيجاب الإخبار بخبر، ينسخ إيجاب الإخبار بخبر بوجوب الإخبار بضده، يعني يوجب على المكلف أن يخبر بخبر ثم ينسخ هذا الإيجاب، إيجاب الإخبار بخبر معين ينسخ بوجوب الإخبار بضده، فيؤمر بأن يخبر بقيام زيد مثلا ثم ينسخ ذلك ويوجب عليه أن يخبر بجلوسه مثلا. هذه هي المسألة، ويقول الناظم أن هذا جائز ولا يلزم من هذا إيجاب الكذب، لأن الذي يمنع منه يقول هو إيجاب للكذب. وقالوا في جوابه: لا يلزم من هذا إيجاب الكذب، لأن الكذب الممنوع ما لم يشتمل على مصلحة شرعية، وهذا بخلاف ما فيه مصلحة مثل الدفع عن مال مسلم ودمه، ومثل الإصلاح بين المتخاصمين والكيد في الحرب. هذا عندهم هذا جاء الشرع بجوازه. ولهذا الإخبار بضد ما أخبر به أولا لا يلزم منه أن يكون كذبا ممنوعا، قد يكون هو الخبر المأمور به. فلو سأله مثلا ولي حاكم ظالم عن مال رجل أو عن مكانه، وهو يعلم أنه يريد من ذلك أن يظلمه بقتل أو سلب، لا يجوز له أن يخبر عن مكانه، ويتعين عليه أن لا يخبر حتى لو كذب. فمن ها هنا خرج جواز نسخ إيجاب الخبر بالإخبار بضده، والإخبار بضده هو موضع الخلاف. وإلا لو نسخ إيجاب الإخبار من غير أن يأمر بالإخبار بضده فالأمر في جوازه واضح ولا خلاف فيه. فالخلاف في الصورة هذه المعينة. وأما نسخ الخبر نفسه، نسخ الخبر نفسه فلا يجوز، لأنه يؤول إلى الكذب، والمقصود به الخبر الذي يكون نسخه آيلا إلى الكذب. أما الخبر الذي لا يكون نسخه آيلا إلى الكذب فهذا جائز. ومن ذلك مثلا الخبر الذي يراد به الإنشاء، كقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكن المقصود منه الإنشاء، فلذلك يجوز نسخه. وكذلك الخبر الذي يتغير مثل إيمان زيد وكفره، هذا خبر يتغير، فالإخبار به في الحال الثاني على عكس الإخبار به في الحال الأول لا إشكال فيه ولا تعارض بينهما، لأنه يتغير. وهذا ليس كصفات الله عز وجل كأخبار الأنبياء والأمم الماضية، هذا يتغير. ومن هذا الباب خرج الخطابي رحمه الله قول ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بنسخ قول الله جل وعلا: إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. فخرجه على هذا النوع من الأخبار الذي يجوز نسخه، لأن الله تبارك وتعالى يجوز له أن يخبر عن نفسه بفعل ثم يخبر عن نفسه بفعل خلاف ذلك الفعل، وكل خبر يكون صدقا في وقته وفي مكانه. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي. وهذا معناه أن كل حكم فهو قابل للنسخ آحادا وجمعا، كل حكم قابل للنسخ آحادا وجمعا، فهما مسألتان. فكل حكم قابل للنسخ آحادا، هذا معناه أن كل نوع من الأحكام الشرعية يجوز نسخه، حتى الأحكام المتضمنة لأصول الشرائع، حتى وجوب توحيد الله عز وجل وتحريم الظلم تحريم الكذب وتحريم الشرك بالله عز وجل هذا يجوز نسخه، هذا في الآحاد. وكذلك جمعا، يعني كل الأحكام الشرعية يجوز نسخها حتى لو رفعت الشريعة كلها وآل الأمر إلى البراءة الأصلية فإن ذلك جائز. وتجويز مثل هذا هو أيضا مبني على الحسن والقبح العقليين، فالأشعرية يمنعون التحسين والتقبيح العقلي، ولهذا يجوزون كل محال في حكمة الله تبارك وتعالى، حتى إنهم يجوزون أن يعذب الله عز وجل أنبياءه وأولياءه، ويجوزون أن ينعم الله تبارك وتعالى أعداءه من رؤوس الكفر والشرك والضلال. وهذا لا شك أنه من الأصول العظيمة الفاسدة عند الأشعرية، وبنوا عليه كثيرا من المسائل، ومنها هاتان المسألتان، وهي نسخ جواز نسخ كل حكم شرع فرض إفرادا وجمعا. والحق أن ذلك ممتنع، نسخ توحيد الله عز وجل ونسخ تحريم الظلم والكذب هذا مما لا يجوز في حق الله جل وعلا أن يبيحه للناس، وكذلك إبقاء الناس بغير شرع يحكمهم، فإن هذا يفضي إلى أن يكون خلقهم عبثا. قد قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، قال الله جل وعلا يحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى، هذا ممتنع في حكمة الله تبارك وتعالى. والأشعرية إنما يجوزونه وينصبون الخلاف فيه مع المعتزلة بناء على التحسين والتقبيح العقليين، ومذهب المعتزلة في هذه المسألة أصح وأسد، بل هو الحق. وهذا يدل أو يفيد أن كثير من المسائل الموجودة في أصول الفقه هي مبنية على هذا الأصل الفاسد الذي هو التحسين والتقبيح العقليين، كثير من المسائل مبنية عليه. ولو جمعت هذه المسائل، لو جمعت مسائل الأصول التي بناها الأشعرية على مسألة التحسين والتقبيح في رسالة مفردة لكان حسنا، هذا يصلح بحثا جامعيا، رسالة ماستر أو رسالة ماجستير يصلح أن يكون هذا هو المسائل الأصولية التي بناها الأشعرية أو المبنية على الحسن والقبح العقليين، تجمع هذه المسائل ويبين وجها بنائها على المنع من التحسين والتقبيح، ويبين وجه الصواب فيه. وفي هذا المسائل في هذه المسائل فقط في باب النسخ مرت معنا ثلاث مسائل، فهو بحث جيد ينبغي العناية به، وربما يغفل الناس عن بنائه عليه. ولهذا تجدون في بعض كتب أهل السنة من أهل السنة تمشي عليهم هذه المسائل ولا ينبهون على ما فيها مما تنطوي عليه من الفساد والخلل. ثم قال الناظم رحمه الله: هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود؟ فالعزل بالموت أو العزل عرض، كذا قضاء جاهل للمفترض. هذه من مشهور مسائل الأصول، وهي أن الحكم هل يستقر بمجرد الورود أو ببلوغه إلى المكلف، يعني هل بمجرد أن يرد الحكم يستقر في ذمة المكلف وتجري عليه آثاره، أم أن ذلك لا يكون حتى يصل الحكم إلى المكلف؟ هما قولان، وعلى هذين القولين إن بنى عليهما فرع، وهو أن الوكيل هل ينعزل بالموت بموت الموكل أو لا ينعزل حتى يبلغه العزل، وإلى هذا أشار ناظم بقوله فالعزل بالموت أو العزل. العزل الأول يعني العزل للوكيل، هل يكون بالموت أو بالعزل، أي بعزل ببلوغ العزل له. وقوله عرض هو خبر للعزل، أي عرض العزل، هل يعرض العزل بالموت أو ببلوغ العزل إليه. هذا فرع مبني على كون الحكم هل يستقر بمجرد الورود أو بالبلوغ إلى المكلف. وعلى هذا الفرع إن بنى فرع آخر، وهو هل تمضي تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل علمه به، أو أنها تنفسخ بمجرد الموت قبل أن يبلغه العزل، أو بمجرد العزل قبل أن يبلغه. وقول الناظم كذا قضاء جاهل المفترض هذا تشبيه، يعني مثل هذه المسألة، مثل مسألة العزل، الجاهل بالحكم، هل الجاهل بفرضية بعض الأشياء عليه ولم يفعلها جهلا بفرضيتها عليه، هل يجب عليه أن يقضيها أو لا؟ هذا مثل حديث العهد بإسلام، أو الرجل الذي يعيش في بادية بعيدة أو في شاهق لا تبلغه شرائع الإسلام كلها أو بعضها، هل يجب عليه قضاء تلك الشرائع إذا علم بها أو لا يجب؟ تنبني على هذه المسألة التي هي استقرار الحكم، هل هو بالورود أو بالبلوغ. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب في هذا الباب أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضى ما لم يعلم بوجوبه. وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة، يقول رحمه الله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، ولم يقل إلا مع العلم، لأنه إذا تمكن من العلم حتى لو لم يعلم يجب عليه القضاء، لأنه فرط في التعلم. لهذا قيد هذا وذكرت سورة المسألة في حديث العهد بإسلام، وفي الذي يعيش في البادية البعيدة التي ليس فيها العلم، ليس الذي المسلم الذي يعيش في حاضرة الإسلام وبين المسلمين ثم يزعم أنه يجهل بعض الفرائض التي تجب عليه، هذا إن فرض أنه جهلها فإنما جهلها بسبب تفريطه هو في التعلم، وتفريطه ليس عذرا، الجهل نعم عذر لكن تفريطه هو في التعلم ليس عذرا، ولهذا الذي تمكن من العلم فهذا هو الذي تلزمه الأحكام، أما الذي لا سبيل له إلى العلم بمثل هذه الأحكام فهذا لا شك أنه لا تلزمه هذه الأحكام ولا يجب عليه قضاؤه. وبناء على هذا لو وجد حديث عهد بإسلام لم يصلي مدة من الزمن لعدم وجود من يعلمه، أو لم يصم مثلا من رمضان لعدم وجود من يخبره بوجوب الصوم، فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من تلك الصلوات أو الصوم بناء على هذا الأصل. وينبني عليه أيضا الصواب في المسائل التي تقدمت في مسائل عزل الوكيل، وهو أنه إذا تصرف قبل أن يبلغه العزل فإن تصرفه صحيح، وأنه لا تفسد تصرفاته إلا بعد أن يبلغه العزل. ومنها هنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بعد طلوع الفجر، ولا من صلى بغير تيمم أن يقضوا، لأن الأحكام لم تكن بلغتهم على الوجه الذي تلزمهم به، والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص الازديادة، وليس نسخا كل ما أفاد الازدياد فيما رسى بالنص، هذا أصل الكلام، يعني الزيادة على النص ليست نسخا، هذا معناه. فما رسى بالنص أي ما ثبت واستقر بالنص، إذا جاء ما يفيد زيادة عليه فإن هذا الذي يفيد الزيادة لا يعتبر نسخا، وهذا خلافا للحنفية، فإن هذه المسألة مفروضة، مفروض الخلاف فيها معهم. الحنفية يقولون إن الزيادة على النص نسخ، ومحل هذا هو في الزيادة التي تكون زائدة على النص ومغيرة له، فيخرج من هذا الزيادة المستقلة عن النص، زيادة إذا كانت مستقلة عن النص خرجت من محل النزاع، الكلام على الزيادة المتعلقة بالحكم التي تجعله تنقله من حال إلى حال، من صورة إلى صورة، من وجه إلى وجه، هذه هي الزيادة التي وقع فيها النزاع. فالحنفية يقولون إن النسخ إزالة للحكم الأول، والزيادة على النص على وجه يغيره على وضعه الأول هي إزالة له، إزالة لذلك الوضع الأول ووضع له على وضع جديد، قالوا هذا هو حقيقة النسخ، النسخ إزالة والزيادة, والزيادة أزالة الحكم الأول عن وجهه, إذن هي وضع جديد. ثم ركبوا على هذا التصوير شيئا آخر, وهو أن الأضعف لا ينسخ الأقوى. إذا كانت الزيادة نسخ والنسخ الضعيف لا ينسخ الأقوى منه, فتركب من هذا عندهم رد جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة عنه, مثل ما ردوا أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة, زعموا لأنها زائدة على النص. الله جل وعلا يقول فقرأوا ما تيسر منه, ما تيسر مطلق. الحديث التي أوجبت الفاتحة فيها زيادة على هذا, يصير أصلا يصير النص لو قبلنا هذه الزيادة فقرأوا الفاتحة مع ما تيسر منه مثلا, فلهذا لم يقبلوه. وكذلك حديث الحكم بالشاهد واليمين في الأموال, الله جل وعلا قال فشهادة الله تبارك وتعالى أوجب شهادة رجلين أو رجل وامرأتان, أوجب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في نص القرآن. قالوا فلو قبلنا الشاهد اليمين لتغير الحكم عما هو عليه في القرآن. وكذلك اشتراط الإيمان في الرقبة, قالوا هي مطلقة والأحاديث التي قيدتها فيها زيادة تقتضي تغيير النص. فمن أجل هذا ردوا هذه الأدلة كلها, ردوا هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها, بناء على أن الزيادة نسخ والأضعف لا ينسخ الأقوى. وهذا لا شك أنه من الأصول الفاسدة, من الأصول الفاسدة التي أصلها بعض الحنفية من أجل أن يردوا بها الأحاديث التي لم يأخذوا بها في مذهبهم, وليس هو من الأصول التي أصلت استنادا إلى الأدلة الشرعية أصلها الأئمة أخذا من الأدلة الشرعية. هذا مثل ما تقدم في مسألة رد حديث الراوي إذا خالف مروية, إذا خالف الراوي مروية, إنما أصلوه ليردوا به بعض الأحاديث التي استشكلوها على مذهبهم, وإلا فقد قبلوه حيث لم يخالف ذلك الحديث مذهبهم ولو كان راويه خالفه. وكذلك ها هنا لما جاءت الزيادات التي لا تخالف مذهبهم قبلوها وعملوا بها ونقضوا بذلك أصلهم. قال ابن القيم رحمه الله إنهم نقضوا أصلهم في نحو من 300 موضع, فقبلوا أحاديث فيها زيادة على النص, من ذلك مثلا حديث لا يرث المسلم على الكافر فيه زيادة على النص, لأن ظاهر القرآن الإطلاق يوصيكم الله في أولادكم. أي فرق بين هذه المسألة ومسألة زيادة على أو مسألة قراءة الفاتحة, الأحاديث التي توجب قراءة الفاتحة لا فرق. وكذلك مسألة توريث بنت الابن السدس مع البنت, هذه المسألة مثل مسألة التغريب في الحد ولم يقبلوا هذه وقبلوا تلك. وكذلك حديث من قتل قتيلا فله سلبه, سلب القاتل هو من جملة الغنائم, لكن خرج بالحديث ووافقوا وسلموا إخراجه, فهذا يدل تسليمهم في هذه المواطن يدل على أن رد زيادة على النص ليس أصلا أصلوه بناء على الأدلة الشرعية وفرع عليه أئمتهم الأحكام, وإنما هو من هذه الأصول الفاسدة المخترعة لرد ما يخالف مذهبهم من نصوص الكتاب والسنة. وقد وفى ابن القيم رحمه الله هذا المقام حقه, فتكلم طويلا في كتابه إعلام الموقعين على هذا الأصل الحنفي الفاسد, وأبطله رحمه الله من 52 وجها فيها من نفيس العلم وعزيز التأصيل شيء كثير, فليرجع إليه من شاء. ثم قال الناظم رحمه الله والنقص للجزء أو الشرط تقي نسخه للساقط لا للذ بقي, لا للذ بقي أصله للذي بقي لكنه استعمل هذه اللغة من أجل الوزن. فيقول والنقص للجزء أو الشرط أن تقي نسخه للساقط, يعني اختير أنه نسخ لذلك الجزء أو الشرط الذي نقص ونسخ وليس نسخا للباقي، يعني ليس نسخا للحكم جميعا. وهذا معناه أنه العبادة أو الحكم من الأحكام الشرعية يكون فيه شرط أو منه جزء، ثم يأتي الدليل الذي يدل على نسخ شرط من تلك الشروط أو على نسخ جزء منه، فلا ينسخ الحكم من حيث الأصل، الحكم يبقى على أصله ويسقط منه الجزء الذي دل الشرع على نسخه، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن فنسخنا ب5 معلومات، نسخ جزء، نسخ الجزء وبقي جزء آخر. وهذا هو الذي عليه الجمهور من أصحاب الشافعي وغيرهم من أهل الأصول، والحنفية يخالفون ويقولون إنه نسخ لجميعها، وجعل نسخ لجميع الحكم، وجعلوا الفرض مبتدأ بالأمر الثاني دون الأول، يعني يقولون نسخ الحكم كله وصار الواجب هو فرضا آخر. في المسألة غير هذا من الأقوال، لكنها لا ترجع إلى عمل، إنما هي تأصيل نظري فقط. ثم ختم الناظم رحمه الله هذا الباب بالمسائل التي يعرف بها النسخ من عدمه، ما يعرف به النسخ مما لا يعرف به النسخ، فذكر بعض المنتشر في كتب الأصول من هذا الباب، وربما ذكر الأكثر المهم من ذلك. فقال عليه رحمة الله: الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا، كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر كقول راو سابق، والمحكي بما يضاهي المدني والمكي، وقوله الناسخ والتأثير دع، بوفق واحد للأصل تتبع، وكون راويه الصحابي يقتفي، ومثله تأخر في المصحف. فذكر رحمه الله أولا الأشياء التي يعرف بها النسخ، وهذا إلى قوله والتأثير دع، الأبيات الأربعة إلى قوله وقوله الناسخ، هذه كلها ذكر فيها ما يحصل به النسخ. ثم قوله والتأثير دع وما بعده، ذكر فيها ما لا يعتمد في النسخ. فالأول هو الإجماع على أن النص ناسخ، والثاني هو النص الصريح أو الضمني على النسخ، وإليه ما أشار بقوله الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا. كلا هذه المفعول الثاني لرأوا، يعني رأوا كلا من الإجماع والنص معرفا للنسخ، هذا أصل تركيب البيت، رأوا كلا من الإجماع والنص على النسخ معرفا للنسخ. فكلا مفعول الأول لرأوا، ومعرفا هو مفعوله الثاني. والمعنى أن الإجماع على النص ناسخ، وكذلك الإجماع على أنه متأخر مع عدم إمكان الجمع. فتوجد بعض المسائل وقع الإجماع على أنها ناسخة، ومثله بعض العلماء بوجوب الزكاة، فرض الزكاة نسخت ما كان قبلها من الصدقات المالية الواجبة، وهذا بالإجماع، هكذا ذكره ومثله بعضه. وكذلك النص على النسخ، والنص نوعان: نص صريح ونص ضمني. وإلى هذا قال الناظم رحمه الله ولو تضمنا، يشير إلى هذا. فالنص الصريح أن يقول صاحب الشرع نسخت كذا وكذا، أو يقول هذا ناسخ لقولي كذا وكذا، هذا نص صريح. والضمني أو المشبه بالصريح هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر أو عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذا يتضمن ويشعر ويدل على نسخ الحكم المتقدم. ثم الثالث العلم بالمتأخر مع عدم إمكان الجمع، يقول الناظم: كذاك يعرف لدى المحرر، أي لدى صاحب الأصول المحرر، بالمنع للجمع مع التأخر. إذا علمنا أن هذا النص نص متقدم وهذا النص متأخر، وعلمنا ذلك بشيء متحقق، ومن أمثلة الأشياء المتحققة ما ذكرها الناظم في البيت الذي يليه بقوله: كقول راو سابق، كقول راو هذا سابق، فسابق مرفوع خبر لمبتدأ محذوف، التقدير كقول راو هذا سابق. ومثاله أيضا المحكي بما يضاهي المدني والمكي، أي ما يحكى من مثل أن يقول هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية. والمعلوم أن القرآن المكي نزل قبل القرآن المدني، وليس هذا على الحصر بل على التمثيل، ولذلك قال بما يضاهي يعني ما يشبه. فلهذا مثلا لو قال هذه نزلت قبل الهجرة وهذه بعدها لكان مثل أن يقول مدني ومكي، ولو قال هذه نزلت في أحد وهذه نزلت في تبوك مثلا لعلمنا أن هذا متأخر عن هذا، لأنه عين وقتا نعلم أو عين زمنا أو حادثة نعلم تأخر هذه عن هذه، أو يقول مثلا كان كذا وكذا قبل أن نسلم أو قبل أن أسلم أو قبل أن يسلم فلان، ثم بعد أن حصل الإسلام حصل كذا وكذا، هذه كذلك يعلم بها التأخر، فهو نص على التأخر. لكن تعذر الجمع، لو علمنا المتأخر وأمكن الجمع فالجمع هو الذي يجب المصير إليه، لكن إذا علمنا بهذه الأمور الواضحة الجلية المتقدمة من المتأخر وتعذر الجمع، فإن هذا كذلك من السبل التي يعرف بها العلماء ناسخ الحديث من منسوخه. ويلتحق بنص الراوي على الزمان والمكان أو على الزمان المتقدم والمتأخر، ما لو قال مثلا ما لو رتب فعلا على فعل بثم أو نصا على نص بثم، مثل ما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني كان في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة يقوم ولا يقعد حتى توضع، ثم قعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقول علي رضي الله عنه ثم قعد هذا في مثل أن يقول كان كذا وكذا في أول الأمر ثم صار كذا وكذا، بل هو أقوى منه، بل هو أقوى منه، لأنه ينص النص الصريح على أن هذا بعد ذاك. فهذه الأوجه كلها مما يعلم به المتقدم من المتأخر، فإذا انضم إلى ذلك تعذر الجمع نتج من ذلك أن النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم. ثم قال رحمه الله وقوله الناسخ، يعني مما يعرف به النسخ أن يقول الراوي الصحابي هذا ناسخ لهذا، لا يذكر تحديدا وزمانا نعلم به المتقدم من المتأخر، لكن يقول هذا ناسخ لهذا، وفي هذه الحال يكون ناسخا ولو أمكن الجمع. يعني لو وردنا النصان وفرض أنه لو لم يرد قول الصحابي هذا ناسخ أمكن الجمع، لكن لما قال الصحابي هذا ناسخ وجب العمل به وثبت أن المتأخر ناسخ للنص الذي وثبت أن الذي أشار إليه الصحابي ناسخ للقول الآخر، فقول الصحابي هذا ناسخ يكفي. لكن قيده بعضهم بما إذا علم النسخ وجهل الناسخ، يعني يكون قول الصحابي تعيين للناسخ فقط، إذا علمنا أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها لم نعلمه، فيأتي الصحابي فيقول هذا ناسخ لهذا، كان قوله معينا للنص الناسخ، هكذا قيده بعضهم. قالوا أما لو قال هذه الآية منسوخة ونحن لا نعلم الناسخ فهذا لا يصار إليه، قال بعضهم عند الأكثرين من أهل الأصول، وزعم القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد رحمه الله أومأ إلى ذلك، وقال المجد ابن تيمية في المسودة قال وعندي إذا كان هناك نص آخر يخالفها قبل قوله، فذا قول آخر يقول إذا كان نص آخر يخالفه يعني يخالف هذه الآية التي قال الصحابي إنها منسوخة قبل قوله، أما إذا لم يكن هناك ما يخالفها فإنه لا يقبل قوله. وهذا الذي قاله المجد ظاهر بل متعين، يعني إذا كان توجد آيتان مختلفتان أو متخالفتان لا يمكن الجمع بينهم أو حتى يمكن الجمع بينهم، وقال الصحابي هذه الآية ناسخة أو قال هذه الآية منسوخة، فإن هاهنا يقوى قوة ظاهرة جدا للقول بالنسخ. بل حتى لو لم تكن هناك آية تخالفها، لو جاء حكم وقال أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الحكم أو هذه الآية وهذا الحديث منسوخ، فإن هذا يكفي على الصحيح، لأن الصحابي ثقة عارف، ولا يمكن أن يطلق القول بالنسخ إلا بثبت، ولذلك كان قوله مقبولا بإطلاق، وهو الذي جرى عليه أهل الحديث، وهو ظاهر نص الشافعي عليه رحمة الله، أن قول الصحابي هذه الآية منسوخة يكفي في الحكم بالنسخ. أما ما لا يثبت به النسخ فقد ذكر الناظم رحمه الله من ذلك ثلاث أشياء. قال: والتأثير دع بوفق واحد للأصل تتبع في تركك الأخذ بالتأثير في ذلك، لأنه الحق والصواب، لأنك سلكت الحق فاتبعت فيه، هكذا يقول. فالمعنى أن موافقة أحد النصين للأصل لا يؤخذ منه أن الموافق أن الناقل عن الأصل ناسخ للموافق للأصل، لأن بعض العلماء قال إذا وجد عندنا نصان أحدهما موافق للبراءة الأصلية والآخر ناقل عنها، فشأن الأحكام في الغالب أن يأتي الحكم الموافق للبراءة الأصلية أولا، ثم يأتي الحكم الرافع للبراءة الأصلية، لا يأتي الحكم الرافع للبراءة الأصلية أولا ثم ينسخ، وربما يعكس بعضهم. فلهذا قالوا إذا كان أحد الحكمين موافقا للأصل والآخر مخالفا له، استدل بذلك على أن الموافق للأصل ناسخ، لأن الرافع ناقل عن البراءة الأصلية ناسخ للموافق لها، وهذا لا عبرة به، لأنه يمكن هذا لا عبرة به على الصحيح، لأن كل من الصورتين ممكن وموجود في الأحكام الشرعية، أن يوجد الموافق للبراءة الأصلية ثم ينسخ، وأن يوجد الناقل عن البراءة الأصلية ثم ينسخ، هذا كله ممكن، ولهذا لا عبرة بهذا. كذلك مما لا يستدل به على النسخ تأخر راوي الحديث عن راوي الحديث الآخر، وهذا في قال فيه وكون راويه الصحابي يقتفي. إذا علمنا أن هذا الصحابي متأخر الإسلام عن الراوي الآخر، مثل مثلا حديث طلق بن علي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما في الوضوء من مس الذكر، حديث طلق متقدم، طلق متقدم الإسلام على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لا يدل هذا على أن حديث هذا بعد حديث هذا، لأن الصحابي قد يروي أحاديث في وقت لم يدركه أو لم يكن أسلم فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى، كما روت عائشة رضي الله عنها حديث بدء الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنها لم تكن ولدت آنذاك، لكنه حديث صحيح ومقبول ومعمول به، والغالب أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في النص في الحديث نفسه إشارة في بعض المواطن إلى أنها تنقله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحاصل أن تأخر الصحابي لا يستدل به على النسخ، لكن يكون مرجح، يكون مرجحا وإن لم يكن دليلا على النسخ، لكن يكون مرجحا. فلهذا إذا تعارض حديثان عن صحابيين وتعذر الجمع بالطرق وتعذرت المسالك المعتمدة والمعتبرة في مثل هذا الباب في التعامل مع مسائل التعادل والترجيح، فإنه يكون من المرجحات أن يتأخر إسلام الصحابي، فإنه يكون غالب الظن أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون هذا الحديث هنا ناسخا للحديث المتقدم. وربما يخلط بعض الناس بين هذه الصورة وبين التي تقدمت في العلم بالنسخ، فيذكر العلم بالنسخ مع تأخر الصحابي، وليس سواء، لأن هذا ليس قاطعا الأخير الذي هو تأخر إسلام الصحابي، فيه احتمال، أما الأول فعلم بالتاريخ، ولهذا الذي يدخل في التاريخ هو العلم الذي يدخل في النسخ هو العلم بالتاريخ، والذي يدخل في باب الترجيح هو الاستدلال على التاريخ، يعني الظن. ولهذا مسألة الموافقة البراءة الأصلية وعدم موافقتها هي مثل هذه المسألة، مسألة تأخر إسلام الصحابي لا يستدل بها على النسخ، لكن تصلح مرجحا، تصلح مرجحا بأن يكون الناقل على البراءة الأصلية هو المتأخر إذا تعذر غيره من أوجه الترجيح. وفرق بين المسألتين، وربما يقع في بعض كلام المعاصرين لا سيما المعاصرين خلط بين المسألتين، فليتنبه لذلك. ثم المسألة الثالثة التي لا يستدل بها على النسخ، التأخر في المصحف. قال: ومثله تأخر في المصحف، يعني تأخر الآية عن آية أخرى في المصحف، بأن تكون مثلا الآية في مصحف في المصحف وبعدها آية أخرى، لا تكون الآية المتأخرة في المصحف ناسخة للآية المتقدمة، لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول. ترتيب المصحف في الآيات ليس على ترتيب النزول، قد توجد الآية التي تقدم نزولها متأخرة في المصحف، مثل قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه من أول القرآن نزولا، ومع ذلك هي في آخر المصحف. وقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكذلك الأحكام الكثيرة الموجودة في سورة المائدة، هذه متأخرة النزول من آخر ما نزل من القرآن، ومع ذلك هي في صدر المصحف. بل آية العدة في العدة بالأربعة أشهر وهي ناسخة لآية الاعتداد بالحول اتفاقا، الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة في المصحف، فتجد آية فعدتهن أربعة أشهر وعشرة متقدمة في المصحف على آية الاعتداد بالحول، ومع ذلك المتقدمة ناسخة للمتأخرة. فلهذا تأخر الآية في المصحف لا يكون دليلا على النسخ. هذا آخر مباحث النسخ، وبه تمام كتاب مباحث الألفاظ، كتاب القرآن ومباحث الألفاظ. لنقف إن شاء الله عز وجل على رأس كتاب السنة، قد مضى بحمد الله عز وجل الكثير العظيم المشكل من مسائل الوصول، من مسائل المراقي على الخصوص، وتم ذلك بحمد الله عز وجل في 43 مجلسا، وأدركنا في هذا الموسم نهاية هذا الموسم، لنستأنف الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى بعد رمضان في خير وعافية إن شاء الله جل وعلا مع كتابي، بدءا من كتاب السنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن ينفعنا به، وأن ييسر لنا إن شاء الله عز وجل ما بقي منه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.